اطلع بيها شو نقدر هبل يا قلبي ما المعارف وعمل خلاف في سوق هلف على المعتوفة ما فيهم معروف توب يا قلبي ما المعارف وعمل خلاف في سوق هلف على المعتوفة ما فيهم خالط في هلال فعل القسيف عبد بصفى مولاك يوقيك من شرار عداك وصحب من يكون سواك لود جانب المتالف قول سمعناه لا تروم القوم المتلوفة وحتى يلهتوف يا قلبي مال زايبهم شلا نصيف البعض منهم يبغيك والبعض ما يسال عليك لو صاب ليك ما يدهيك قلب وحقيد يقرا ليك والحسايف يشكر ويدم ويشتم يكره فيك شوفة ويزكي بحلو يا قلبي ما المعارف وعمل خلاف في سوق هلف على المعتوفة ما فيه معروف قال يا ناسيدي الصحاب فعلهم شغايف وضناصيف يدويوا بالصواب معاك وينافقوك من موراك والغش فعلهم من داك وجوه غاضبة ما تحشم من هادف لا طيبة لا حسان في الهفوات المكشوفة صاحبهم كشوف طب يا قلبي ما المعارف وعمل خراب سوق هلف على المعتوفة ما فيهم معروف جد عندهم طروق وكلام قولهم مشكوك بالكذب عهدهم الفوق يوالفوك ومنين تعود موالف يتنيو عليك بالصلابة وطباع كيوفة ما نعمو بعطوف يا قلبي ما المعتوفة ما فيهم معروف تعمر شتوى وصيف وتوابدو بغير فكام ويدخلوك للشركام في الحين نارهم تزكام جمار قاديا شوم الضاها عاصف جياب جياع في تياب الخدعة من الفوفة والغش المقدور يا قلبي مالك وعمل خلاف سوق الفعل معتوفة قلبو عفيف عنو فشاك تم يشكي وعليه ما صعب ينكي قولوا فاب ما نحكي هادو صحاب الوفا والعاد الواقف ما هو تمتال من ضحاو بالخدعة مصوفة والفعل محدود يا قلبي ما سلم فيم عرفت من كان مشانف واستمسك من فضل هالمروة والروفة صدق منك شوف يا قلبي ما المعارف وعمل خلاف سوق الفعل معتوفة كان انت دقيلطيف معنا وحس وريتك وعلى الصحاب نهيتك فعلى الصحاب وريتك صحاب جيلنا ما يوصفهم واصف ولا ونضروم على هلاك خلاقك مشروفة لا من بيك يطوف جبت له للمعنى تتوالف وعلى الصحبة وصاوه العقول المنضوفة سجاير وتحوف من سلك نهج الضات تالف حتمان الغشيم عنك هالو قران شضوفة ارتما بين جروف مرامها يتعاقب شغايف ما فيها خير حر الضها مزلوفة مولاها مطروف ما بقت مروة ولايف الوقت صعب ما بقت مروة ولايف الوقت صعب والطباع رديلة مكسوفة والعشرة نصنف عليك يا قلبي منهم خايف غرق ومان صارت منازلها مخسوفة زدراه مخسوف حددت كتب النعم اللاطف شهان النفس قنعو وسلكناش الخوفة وصحابها الصحف لا تخالط في زمان كدانف ورعا الوقات واخدن من الزهر المقتوفة والحادث معروف والمعرفة شنا وكلايف ودات من الهموم رجفة نحفة مضعوفة ما تقوى الكلوف قال حبر المعنى طلع عارف رق الودباء مطرز الحلات مدحوفة دادوا بابا